بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين عليك أصحاب العاد. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله الذين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما.

فهو من أعز الأحباب فضيلة القارئ الشيخ عبد العال الجنيني المقيم بالجديدة مركز منيا القمر. باسم أهل المجفف وأهل الدائرة أقول لآل تركيا: خدماتكم لا تحصى وجمائلكم لا تنسى، ممثلة في الأستاذ الدكتور عبد الباقي تركيا الذي جاء عن شقيقه الحاج سرور تركيا الذي هو الآن في أول دورة له بمجلس الشعب. شرفنا أثناء التلاوة من إذاعة القرآن الكريم قارئ تملك الأدب شيخنا عبد الله محمد عزب، ومعه فضيلة القارئ المصباح عبد الفتاح عبد العزيز سعيد المقيم بالمحمودية. أيها الشاب، باسم آل أبو جريش الأعلام أشكر لكل من أتى هذا المقام مؤديا الواجب سنة عن المصطفى سيد الأنام. وما دمنا قد ذكرنا نبينا صاحب خير وأعلى مقام، ففي ذكرى هجرته أيها الأعلام نذكره سويا بالصلاة والسلام مع مبتهلنا الشيخ صلاح الدين محمود المسلمي، ذاك المبتهل صاحب الصوت النبي الذي يجدينا بإنشاده وابتهالاته مع خير نبي. يتفضل مشكورا.